أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ليجزي الله

Yeah. الله الله الله وكان ذلك على ومن يقنط منكم وأقم

محمد الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله والصابرين والصابرات والخاشعين والخاشعات والحافظين فروجهم والحافظات والذاكرين الله والذاكرين الله كثيرا أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما والمؤمنين والمؤمنات والصابرين والصابرات والخاشعين والخاشعين والخاشعات والخاشعين والخاشعات والمتصدقين والمتصدقات والصائمين

وكان أمر الله مفعولا. ما كان على النبي من حرج فيما فرض الله له، ما كان على النبي الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله، وكفى بالله حسيبا. ما كان محمد أبا وكان الله بكل شيء عليما. صدق الله.